معاكم دلوقتي مع بلديات ومحمد الشاعر على راديو ماعد. مرحب بكم مستمعي راديو ماعد في كل مكان، معاكم محمد الشاعر ومعلومات كتيرة عن محافظة جديدة وبرنامج بلديات. محمد الشاعر على راديو ماعد. مرة تانية أعزائي المستمعين، محافظتنا النهاردة هي المحافظة اللي أطلق عليها عروس البحر المتوسط، طبعا عرفتوها، هي محافظة الإسكندرية. محافظة الإسكندرية هي إحدى محافظات مصر، تقع في شمال البلاد، بتطل على البحر الأبيض المتوسط على امتداد 32 كيلومتر. فيها أكبر ميناء في مصر وهو ميناء الإسكندرية، مما يجعلها من أهم موانئ مصر. تعتبر محافظة الإسكندرية هي العاصمة الثانية لمصر وأكبر مدنها بعد العاصمة القاهرة. على خمسة طالعة وانا فيها انا فيها دايه عندك أي مشاكل في الكمبيوتر أو اللابتوب؟ ابعت لنا على hightech@radiomaad.org. انتوا لسه بتسمعوا بلديات مع محمد الشاعر على راديو ماعد. تعتبر الإسكندرية من أجمل مراكز الاصطياف، تقع على خط عرض 31 شمالا وتشغل شريطا ساحليا طوله حوالي 70 كيلومتر، يحدها البحر الأبيض المتوسط شمالا وبحيرة مريوط جنوبا وخليج أبي قير وبحيرة إدكو شرقا وسيدي كرير غربا حتى الكيلو 36، وهي على بعد حوالي 225 كيلومتر من القاهرة. يرجع اسم مدينة الإسكندرية إلى مؤسسها القائد المقدوني الإسكندر الأكبر، اللي جه إلى مصر عام 332 قبل الميلاد، وذلك لإثبات أنه من سلالة الإله أمون. وأثناء قيامه بالرحلة أعجب بموقع قرية صغيرة كانت تسمى رقودة، واللي بيحدها البحر المتوسط شمالا وبحيرة مريوط جنوبا، وقرر إنشاء مدينة تحمل اسمه وهي مدينة الإسكندرية. وبدأ في تخطيطها المهندس دينوكراتيس، واللي شيدها على نمط المدن اليونانية ونسقها بحيث تتعامد الشوارع الأفقية مع مثيلتها الرأسية. وبعد وفاة الإسكندر الأكبر كانت مصر من نصيب القائد بطليموس ابن لاجوس، اللي نصب نفسه ملكا على مصر عام 306 قبل الميلاد، وجعل مدينة الإسكندرية مركز حضاري وشعاع ثقافي مميز بين جميع مدن العالم القديم. محافظة الإسكندرية بتتمتع بمكانة دولية، فموقع الإسكندرية الفريد على البحر المتوسط أعطى لها التميز وسط مدن العالم، وتزاوجت على أرضها الحضارات المتعاقبة من المشرق والمغرب حتى سميت مدينة لكل العصور. وقد أعلنت منظمة الأمم المتحدة والتربية والعلوم والثقافة والمشهورة باليونسكو عن فوز مدينة الإسكندرية بجائزتها الدولية المعروفة باسم مدن السلام لتاريخها القديم ولحضارها المبشر، ولدور مصر الحضاري في حوض النيل ولسياسة الدولة وسياسة المحافظة في الفترة السابقة وإسهاماتها من مؤسسات وأفراد وما خصوص لها من ميزانية الدولة للمشروعات القومية، واللي أدى إلى تحقيق نجاحات متوالية في عديد من المجالات. استطاعت الإسكندرية أن تنال ما تستحقه وسط مدن العالم تاريخا ومكانا. كانت الإسكندرية عاصمة لمصر في عهد بطليموس الأول في عام 306 قبل الميلاد، وتم تخطيط شوارع الإسكندرية إلى شوارع مستقيمة منتظمة طولا وتتقاطع مع شوارع تمتد عرضا في زاوية قائمة مؤلفة ما يشبه رقعة الشطرنج. مناخ الإسكندرية بيتميز بصيفه الحار والجاف وشتائه الرطب والمعتدل والممطر. فصل الشتاء في الإسكندرية خلال شهور ديسمبر ويناير وفبراير بتتراوح درجة الحرارة العظمى في فصل الشتاء ما بين 12 ل 18 درجة مئوية. تتعرض الإسكندرية خلال فصل الشتاء إلى العديد من العواصف الرعدية الشديدة والبرد والأمطار الغزيرة. أما في فصل الصيف في الإسكندرية خلال شهور يونيو يوليو أغسطس تتراوح درجة الحرارة فيه ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية. يتميز صيف الإسكندرية بالجفاف وارتفاع نسبة الرطوبة، أما فصلي الربيع والخريف فبيعتبران أفضل وقت لزيارة المدينة، وفيهما لا تزيد درجة الحرارة العظمى عن 22 درجة مئوية. صور شعار الإسكندرية عبارة عن الآلهة إيزيس اللي اتخذها السكان في ذلك الوقت إلها لهم، واللي كانت بتعبر عن حماية الملاحين، وتقف في مقدمة سفينة ومسكة بإيديها البردية اللي دونت الإسكندرية عبر سطورها أسرار العلم والحكمة على مر العصور. وبيظهر في خلفية الشعار فنار الإسكندرية القديم والمعروف باسم فاروس، أنشئ في العهد البطلمي وكانت أحد عجائب الدنيا السبع، كما تحيط بالسفينة مياه البحر الأبيض المتوسط اللي بتطل عليه. لو هنتكلم عن العيد القومي لمحافظة الإسكندرية هنلاقيه بيوافق يوم 26 يوليو من كل عام، وهو اليوم اللي ارتبط بمناسبة خروج الملك فاروق من مصر في عام 1952. فالملك فاروق خرج من الإسكندرية من ميناء رأس التين مستقلا اليخت الملكي واتجها إلى إيطاليا في يوم 26 يوليو عام 1952. والانتقال من الحديث عن موقع الإسكندرية المتميز المناخ المعتدل، ننتقل إلى تقسيم الإداري لمحافظة الإسكندرية ونلاقيها بتنقسم إلى 6 أحياء، هي حي المنتزه وحي شرق وحي وسط وحي الجمرك وحي غرب وحي العمرية، بالإضافة لمركز ومدينة برج العرب. ففي القرن العشرين اتسعت الإسكندرية اتساعا كبيرا، وتوسع العمران بها في الاتجاهين الشرقي والغربي بالإضافة إلى الاتجاه الجنوبي. بالنسبة للتوسع نحو الجنوب امتد العمران في منطقة محرم بك إلى ترعة المحمودية وحي غيط العنب، وتوسعت المدينة نحو الشرق وأخذ العمران يسحب نحو منطقة الرمل، وساعد ذلك وجود منطقة سكة حديد الرمل اللي ساعدت في اتجاه العمران إلى سيدي بشر والعصفرة ثم المنظرة والمنتزه والمعمورة حتى وصل العمران إلى حي أبو قير. أما التوسع نحو الغرب فشمل مناطق المكس والدخيلة والعجمي حتى بلغ طول الشريط الساحلي للإسكندرية. وبالرجوع إلى أحياء مدينة الإسكندرية، عندنا حي المنتزه. فحي المنتزه هو أكبر أحياء الإسكندرية مساحة، يبلغ عدد سكانه وفقا لإحصاء عام 2006 ما يقارب 1,190,287 نسمة، ومن أهم معالمه قصر المنتزه. الحي الثاني في الإسكندرية هو حي شرق الإسكندرية، وبيبلغ عدد سكانه حوالي 985,786 نسمة، ويضم الحي أغلب وأهم المناطق الراقية بالمدينة مثل مناطق لوران وسموحة وزيزينيا وسان ستيفانو. وعندنا كمان حي وسط الإسكندرية، وبيبلغ عدد سكانه حوالي 520,450 نسمة، ويضم العديد من المناطق الهامة كونه يقع في مركز المدينة مثل ديوان محافظة الإسكندرية وأغلب قنصليات الدول العربية والأجنبية بالمدينة. الحي اللي بعد كده حي غرب الإسكندرية، والحي الأخير معانا حي الجمرك، وهو من أهم الأحياء الشعبية بالإسكندرية، ويعرف أيضا باسم بحري. يبلغ عدد سكان الحي حوالي 145,558 نسمة، ومن أهم معالم الحي جامع المرسي أبو العباس وقلعة قايتباي وقصر رأس التين الرئاسي. يوجد في الإسكندرية الكثير من القصور والمقابر الأثرية، فنلاقي عندنا قصر المنتزه، هو أحد القصور الملكية الموجودة بالمدينة، بناء الخديوي عباس حلم الثاني عام 1892. تبلغ مساحته ومنطقة الحدائق المحيطة به حوالي 370 فدان، بيتكون من عدة مباني، وهو أحد القصور الملكية السابقة. يضم متحفا للمقتنيات الملكية، ويضم في ساحته قصرين هما قصر السلاملك وقصر الحرملك. عندنا كمان قصر رأس التين الشهير، وهو أقدم القصور الموجودة بالمدينة، ويعتبر أحد المعالم التاريخية والأثرية بالإسكندرية. وشهد هذا القصر نهاية حكم الأسرة العلوية في مصر، عندما شهد خلع الملك فاروق ورحيله منه إلى منفاه بإيطاليا كما ذكرنا من قبل. أما من حيث المقابر، فنلاقي عندنا مقابر مصطفى كامل الأثرية، بتقع في منطقة مصطفى كامل ولهذا سميت بهذا الاسم. تتكون من أربعة مقابر نحتت جميعا في الصخر، وقد نحتت المقبرتين الأولى والثانية تحت سطح الأرض، أما المقبرة الثالثة والرابعة فيرتفع جزء منها فوق سطح الأرض. وقد تم الكشف عن هذه المجموعة من المقابر بطريقة الصدفة ما بين عامي 1933 و1944. يرجع تاريخ هذه المقابر إلى أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الثاني قبل الميلاد، وتحديدا إلى العصر اليوناني والروماني. عندنا أيضا مقابر الأنفوشي الأثرية، تقع مقابر الأنفوشي في منطقة بحري غرب الإسكندرية، بيرجع تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد، تحديدا إلى حوالي عام 250 قبل الميلاد، أي في أواخر العصر البطلمي وأوائل العصر الرومان. اكتشفت هذه المقابر عام 1901، حيث اكتشف بها مبنيان جنائزيان بكل منهما مقبرتان، ثم توالت الاكتشافات لمقبرة الأنفوشي حتى أصبح عدد مبانيها الجنائزية 5 مباني، وهناك مبنى جنائزي سادس اختفى ولم يعد له أثر في الوقت الحالي. وتمتاز هذه المقابر بزخارف الفريسكو الجميلة، وقد زينت في كثير منها بالمرمر والرخام. عندنا برضه مقابر الشطب الأثرية، بتقع هذه المقابر ما بين شارع بورسعيد وطريق الكورنيش بمنطقة الشطبي في مواجهة كلية سان مارك، تم اكتشافها عن طريق الصدفة أيضا في عام 1893، تعود لنهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث قبل الميلاد. المقبرة منحوتة من الصخر، واكتشفت بها الكثير من آثار العصر البطلمي، ومن أهمها تمثال التانجرا، وتعتبر هذه المقابر من أقدم المقابر البطلمية في الإسكندرية لوجودها خارج أسوار المدينة القديمة. آخر حاجة نتكلم فيها النهاردة هي معالم الإسكندرية. عندنا معالم الإسكندرية كتير جدا، أهمها عمود السواري، قلعة قايتباي، المسرح الروماني، مكتبة الإسكندرية الجديدة، والميناء الشرقي، والمتحف اليوناني والروماني، ومتحف المجوهرات الملكية. لو ناخد عن كل معلم من هذه المعالم نبذة صغيرة، هنقول إن عمود السواري يعتبر من أشهر المعالم الأثرية في الإسكندرية، أقيم فوق تل باب سدرة بين منطقة مدافن المسلمين الحالية والمعروفة باسم مدافن العمود، وبين هضبة قوم الثقافة الأثرية، وبيصل طوله إلى حوالي 27 متر. أما قلعة قايتباي فبتقع في منطقة بحري بأقصى غرب الإسكندرية، شيدت في الموقع القديم لفنار الإسكندرية، واللي اتهدم في عام 702 هجرية إثر الزلزال المدمر الذي حدث في عهد سلطان الناصر محمد بن قلاوون. وقد بدأ سلطان الأشرف أبو الناصر قايتباي بناء هذه القلعة في سنة 882 هجرية، وانتهى من بنائها في عام 884 هجرية، وكان سبب اهتمامه بالإسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية واللي هددت المنطقة العربية بأسرها. عندنا مسرح روماني أيضا وبيقع في منطقة كوم التكيا وسط المدينة، هو أحد أثار العصر الروماني وتمت إقامته في بداية القرن الرابع الميلادي، هو المسرح الروماني الوحيد في مصر. تم اكتشاف هذا الموقع بالصدفة أثناء إزالة التراب للبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر بواسطة البعثة البولندية عام 1960. أطلق عليه الأثريون اسم المسرح الروماني عند اكتشاف الدراجات الرخامية، ولكن صار جدل كبير حول وظيفة المبنى الأثري واستغرق التنقيب عنه حوالي 30 سنة. عندنا برضو معلم يعتبر في الوقت الحالي من أهم معالم الإسكندرية وهي مكتبة الإسكندرية الجديدة. فمكتبة الإسكندرية الجديدة بتعد من أحدث وأبرز الشروح الثقافية في مصر والعالم، وانشأت لكي تعيد أمجاد مكتبة الإسكندرية القديمة اللي كانت منارة للعالم كله منذ حوالي 2000 سنة. تقع المكتبة على ساحل البحر المتوسط في منطقة الشاطبي، تضم أكثر من 8 مليون كتاب. المكتبة الحالية هي إعادة إحياء للمكتبة القديمة واللي كانت أكبر مكتبات عصرها، ويعتقد أن بطليموس الثاني هو من أمر بتأسيسها في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، وأن عدد الكتب التي احتوتها قد بلغ 700,000 مجلد. أما عن الميناء الشرقي فبيعد بصفة عامة من أقدم الموانئ الواقعة على البحر المتوسط. الميناء الشرقي مناطق الشاطبي ومحطة الرمل والمنشية وبحري، وكان الإسكندر الأكبر بيستهدف من وراء تأسيس إنشاء ميناء جديد يحتل مكانة كبيرة في عالم التجارة بعد أن حطم ميناء الصور وهو في طريقه إلى مصر. أما عن المتحف اليوناني الروماني فهو بيعتبر أحد متاحف الآثار بالمدينة، وافتتحه الخديوي عباس حلم الثاني في 17 أكتوبر عام 1892. بيعرض المتحف تشكيلة واسعة من الآثار اللي تم العثور عليها في الإسكندرية وما حولها، وهي في معظمها آثار من العصر البطلمي والعصر الروماني اللاحق له. آخر حاجة معانا متحف المجوهرات الملكية، هو متحف يعرض مجوهرات الأسر المالكة اللي حكمت مصر. شيد القصر في عام 1919 في منطقة زينيا تبلغ مساحته حوالي 4185 متر مربع. أعزائي المستمعين، قصت حلقتنا النهاردة، استنونا الأسبوع المقبل في نفس الميعاد وحلقة جديدة من برنامج بلديات. كان معاكم محمد الشاعر. شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جياحه ويرحل في المغيب. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراحه ويرحل في المغيب. يتمهل شوية ويتودع شوية وتعاني المية. شط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، الدنيا هنية وليالي رضية رضية احملها بعيني. شط اسكندرية. مشيتك يا شط الغرام، وان انا نسيتك ينساني المنام. ليالي مشيتك يا شط الغرام. انسان المنام والشاهد علي غن وأمارية والنسمة البحرية وشهد اسكندرية شهد اسكندرية يا شهد الهوى